قال فما زال يكبر حتى توارى. والحديث أخرجه البزار في الزوائد والطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ قال أسلم. قال نعم. قال فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال فما زال يكبر حتى توارى، استبشارا برحمة الله وبنعمة الله عليه، وأن الله عز وجل يغفر له كل ما كان من غدراته ومن فجراته ومن ذنوبه ومن سيئاته، والله ذو الفضل العظيم. ولكن ينبغي على المرء أن يجتهد في تحصيل هذا المقام، وهو حسن الإسلام. فاترك ما لا يعنيه ولا تشغل نفسك به، ولو أنك نظرت في هذا الأمر وحققته لعلمت أن أكثر ما يضيع من زمانك وما يتبدد متبعثرا من أيامك إنما هو بسبب اشتغالك بما لا يعنيك. ولو أنك شغلت نفسك بما يعنيك لوجدت البركة في العمر حقا. والعجب كيف كنت في غفلة غافلة عن هذا الأمر الكبير وهو تحت عينيك وبين يديك. ولكن لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، فقد سمعتها، فأسأل الله أن ينفعني وينفعك به. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد قال أبو عمرو ابن الصلاح إن جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، وذكر هذا فوافق ابن أبي زيد. من ترك ما لا يعنيه من قول أو فعل، سواء كان في أمور دينه أو دنياه، فقد حسن إسلامه، حسن من النقص فيه، وتمكن من حفظ وقته ولسانه، وحصل له طمأنينة القلب وراحة البال. رؤي بعض الصالحين يتهلل وجهه عند الموت، فسئل عن ذلك فقال ما من عمل وأوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. فاستبشر عند موته بسبب ما كان عليه من هاتين الخصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. لأن من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، وصدق اللسان فرع عن صدق القلب. إياك أن تحسب أن الكاذب الذي يهذب لسانه فيخضب بالكذب بين شفتيه أن ذلك من لسانه، وإنما هو من قلبه، لأن اللسان كالظل للعود، اللسان مع القلب كالظل مع العود، وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فكذلك اللسان لا يستقيم اللسان والقلب معوج، واستقامة اللسان فرع عن استقامة القلب، وصدق اللسان فرع عن صدق القلب. فالأمر كله يرجع إلى القلب، كما قال الرسول إن في البدن أو في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مفهوم هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمرء أن يشتغل بما يعنيه، ولا يضيع ما يهمه من أمور دينه ودنياه، بل يبذل جهده ما استطاع في تحقيق مرضاة ربه وتحصيل مقصوده، مع الاستعانة بالله عز وجل وسؤاله التوفيق والسداد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعه، احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز كما قال رسول الله. وقد قال الشاعر القديم: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. استعن بالله ولا تعجز والله يرعاك.